ارفع كرامتك للسما، طبطب على الليل الجريح بالشمس، حريتك طير في السما، طاير لبكرة عشان يداوي الأمس. ارفع كرامتك للسما، طبطب على الليل الجريح بالشمس، حريتك طير في السما، طاير لبكرة عشان يداوي الأمس. دفني الجذور يعني الجذور للورد، نارك ألم لكن تدفي البرد. دفني الجذور يعني الجذور للورد، نارك ألم لكن تدفي البرد. وما تحرنيش مهما كان، وما تحرنيش مهما كان، وما تحرنيش مهما كان، وما تحرنيش مهما عمره ما كان سراب، حتى وانا في وسط الضباب عيني شايفاه. والحر لو مكتوب يموت، هيقول اموت ويعيش مماته حياه. الحق عمره ما كان سراب، حتى وانا في وسط الضباب عيني شايفاه. والحر لو مكتوب يموت، هيقول اموت ويعيش مماته حياه. دفني الجذور يعمل الجذور للورد، نارك ألم لكن تدفي البرد. دفني الجذور يعمل الجذور للورد، نارك ألم لكن تدفي البرد.